الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة طه: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. مر معنا في الآيات السابقات أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه ووجدهم قد عبدوا العجل غضب عليهم ونصحهم وبين لهم بطلان العجل وأنه لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر، ثم أقبل على أخيه هارون ولامه وأمسك بلحيته ورأسه، فاعتذر بعذر قبله منه موسى، فقال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فعند ذلك سمع عذره ويعني اقتنع به، فأقبل على السامري الذي جعل العجل وزعم أنه إله موسى، فأوقع بني إسرائيل فيما وقعوا فيه. فقال عليه السلام كما أخبر الله جل وعلا عنه، قال للسامري: قال ما خطبك يا سامري؟ والخطب الأصل هو الجليل من الأمر، والمعنى: ما هذا الأمر العظيم الذي جئت به؟ ويقول الطبري: ما شأنك وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ ويقول ابن كثير: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. قال السامري: وكان قال السامري بصرت بما لم يبصروا به. وكان السامري كما قال ابن عباس، قال: كان السامري رجلا من أهل باجرما، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسم السامري موسى بن ظفر، وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان، وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامراء. والله أعلم، ولا يترتب على هذا كبير فائدة، ولذلك أعرض الله عز وجل عن ذكر نسبه ومكانه. قال: بصرت بما لم يبصروا به. قال الطبري: أي علمت ما لم يعلموه، فصرت بما علمت بصيرا عالما. وقال ابن كثير: أي رأيت جبريل، بصرت بما لم يبصروا به، رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون فقبض قبضة من أثر الرسول. هكذا قال ابن كثير، وهذا قول كثير من المفسرين، أن ذلك كان حينما جاء جبريل إلى فرعون ليهلكه. وقال بعض المفسرين: إنما كان ذلك حينما جاء جبريل ليحمل موسى إلى ميقات ربه. قال: بصرت، نعم، فقبضت قبضة من أثر الرسول. القبضة كما قال مجاهد، قال: القبضة ملء الكف، والقبضة بأطراف الأصابع، وذلك أنه أخذها من تحت حافر فرس جبريل. فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرسه، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر فرس الرسول. وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه، وكان فرعون على فرس أدهم ذنوب حصان، فلما هجم على البحر هاب الحصان، حصان ذكر الخيل، هاب الحصان أن يقتحم في البحر، فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق، وديق ومعنى وديق يعني مريدة للفحل، فلما رآها الحصان تقحم خلفها. وعرف السامري جبريل عند ذلك، ثم قال: فقبض قبضة من أثر فرسه من تحت الحافر، وكان ابن مسعود يقرأها: فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول. وقال بعضهم كما قدمنا: أثر فرس جبريل لما جاء يأخذ موسى لميقات ربه، واختاره الأمير الشنقيطي والله أعلم، ولكن لا شك أنه قبض قبضة من أثر فرس جبريل. لكن هل كان ذلك لما أراد فرعون أن يدخل البحر، أو كان ذلك لما أراد موسى أن يذهب إلى ميقات ربه؟ الله أعلم، لكن لا شك أنه قبض قبضة وحثى حثية بأصابعه حتى ملأ كفه، قبض أثر من أثر الرسول، يعني رأى حافر الفرس لما وطئت الأرض، فجاء وأخذ قبضة بيده. قال جل وعلا: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي طرحتها على العجل. وهذا كما قال ابن أبي حاتم في سنده عن عكرمة أن السامري رأى الرسول فألقي في روعه: أنك إن أخذت من هذا الفرس قبضة فألقيتها على شيء فقلت له كن فكان، فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على القبضة. فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون، فقال لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا الحلي فاجمعوه. فجمعوه فأوقدوا عليه، فذاب فرأى السامري فألقي في روعه: أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن فكان، فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى. وقد سبق الكلام أن هارون الذي أمرهم هو هارون أن يجمعوا ما عندهم من الحلي التي استعاروها من القبط قبل هلاك القبط وقبل خروجهم من مصر، فجمعوها في مكان فأوقدوا عليها نارا، فألقى السامري القبضة التي أخذها من أثر فرس الرسول لما ذاب الحلي وصار على بعضه، ألقاها عليه فصار على هيئة عجل، على هيئة عجل، وصار له خوار. وقد ذكرنا قول ابن عباس في الأمس أنه الخوار أنه صوت الهواء كان يدخل من دبره ويخرج من فمه، مثل خوار العجل وصوت العجل الحسيل، وإلا هو لم يكن عجلا لكن كان تمثالا من الحلي على هيئة العجل. قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي طرحتها على الحلي، وكذلك سولت لنفسي، سولت يعني حسنت وزينت لنفسي، وما مر معنى أنه ألقي في روعه يعني في نفسه وفي خلده. والأصل في التسويل تزيين ما ليس بزين، لهذا قال سولت لنفسي يعني زينت له وما هو قبيح، لأنه صار سببا للشرك بالله جل وعلا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. عند ذلك قال له موسى: اذهب إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي قال الطبري: أي فاذهب فإن لك في أيام حياتك أن تقول لا مساس، لا أمس ولا أمس. وذكر أن موسى أمر بني إسرائيل أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه، فقال اذهب ولا مساس يعني لا تمس أحد ولا يمسك. ونحوه قال ابن كثير: أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس ولا يمسونك. قال قتادة أن تقول لا مساس، قال عقوبة لهم وبقاياهم يقولون لا مساس، يعني هذه عقوبة للسامري ولنسله ومن جاء بعده. وزاد القرطبي يعني على هذا الأثر قال عقوبة لهم وبقاياهم يقولون لا مساس، زاد القرطبي وإن مس واحد من غيرهم أحدا منهم حمى كلاهما في الوقت، يعني لا يمس أحد، لكن لو مسه أحد يصاب الماس والممسوس بالحمى في نفس الحال، والله أعلم. قال وإن لك موعدا لن تخلفه، أي إن لك موعدا يوم القيامة لن تغيب عنه، لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه ولن تغيب عنه، وذلك أن الله جل وعلا أمهله وأعد له العذاب الشديد لأنه أشرك بالله وكفر وجعل الأوثان آلهة مع ما افتراه على عيسى، مع ما افتراه على موسى، وعليه إثم كل من عبد غير الله وعبد العجل. وقوله بصرت بما لم يبصروا به، هكذا قرأها جمهور القراء يبصروا به، وقرأها حمزة والكسائي بما لم تبصروا بالتاء. وقوله لك موعدا لن تخلفه قرأ ابن كثير تخلفه بكسر اللام، وقرأ الباقون بفتحها تخلفه، ومعناه كما سبقت الإشارة إليه، يعني إن لك أجلا لن تتقدم عنه ولن تتأخر ولن تغيب عنه، وهو ينتظرك يوم القيامة ولا بد لك من ذلك. قال وانظر إلى إلهك، والمراد بإلهي أي معبوده، وهو العجل الذي صنعه، الذي ظلت عليه عاكفا. ظلت أصلها ظللت، فحذفت اللام الأولى تخفيفا، ومعنى ظلت عليه يعني دمت وأقمت عليه، عاكفا أي ملازما من العكوف، وهكذا يفعلون عند أصنامهم، يعكفون، أهل الشرك يفعلون هذا، يعكفون عند الأصنام ويلزمونها طلبا لبركتها ونفعها. قال جل وعلا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، لنحرقنه في النار حتى يصبح هباء وذرات قد صارت مثل الدقيق، ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقال بعض المفسرين إن الله جل وعلا قلب هذا العجل الذي من الحلي، قلبه عجلا حقيقيا من لحم ودم، ولهذا قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وذكر القرطبي وارتضاه الأمين الشنقيطي أن هذا أصح، قال لأن الذي يحرق ويصبح ذرات تذرى وتنسف إنما هو ما كان لحما ودما، وأما الحلي والذهب والفضة فإنها لا تصبح كذلك. ومثل هذا يحتاج إلى دليل، ولا مانع أن يكون الحلي لما اشتدت النار عليه وطال التهابها واشتعالها عليه أنه صار بسبب ذلك متلاشيا ذرات، ولهذا قال ولننسفنه في اليم ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال القرطبي لننسفنه أي لنطيرنه، والنسف نفض الشيء ليذهب به الريح، وهو التذرية، يعني أنه سيحرقه تماما حتى يصبح رميما، فعند ذلك يذروه ينسفه في اليم يدرأه ويطيره في الهواء حتى يقع في اليم في البحر، وذلك أنكى وأبين على بطلانه أمام أعين بني إسرائيل أن هذا الذي عبدتموه ليس بإله، ولهذا انظروا ماذا صنعنا فيه، أحرقناه حتى صار رميما ثم ذروناه وطيرناه وألقيناه في البحر، فكيف يكون إلها؟ وحتى يكون أبلغ في بيان ضلالهم وأن ما عبدوه ليس إلها وإنما هو صنم لا ينفع ولا يضر، ولهذا أحرقه موسى ولم يجد عن نفسه شيئا. قال جل وعلا: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم الحقيقي الإله الحق الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه، هو الله وحده لا شريك له، هو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الذي لا إله إلا هو، لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا هو مثبتا العبادة له وحده لا شريك له. ثم قال: وسع كل شيء علما، أي وسع كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء وأحاط علمه بكل شيء. ولهذا يقول ابن كثير قال: يقول لهم موسى: ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا يستحق ذلك على العباد إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه عبد لديه. وقوله وسع كل شيء علما نصب على التمييز، يقصد علما هنا، علما تمييز، لأنه تمييز لما وسع، وسع الله، فقال وسعها علما، أي هو عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والآيات في هذا كثيرة جدا. يعني رحمه الله أورد ابن كثير بعض الآيات التي تدل على ما دلت عليه هذه الآية إجمالا، وأن الرب الحقيقة هو الله، وهو الإله المعبود وحده لا شريك له، وأما هذا العجل فإنه لا يضر ولا ينفع ولا يجوز أن يعبد من دون الله، ولهذا ما دفع عن نفسه حرقه موسى وذراه في اليم ولم يجد عن نفسه شيئا. ثم قال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. قال ابن كثير: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع، كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. وقال الشوكاني: إن الكاف هنا كذلك إنها في محل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف، أي قصصنا عليك خبر موسى كذلك، كذلك نقص عليك من أنباء ما سبق. فالحاصل أن الله عز وجل قال: أي مثل هذا القصص نقص عليك من أنباء وأخبار وحوادث ما سبق من الأمم وقصصهم وما جرى عليهم بالحق الذي لا مرية فيه كما هو، ونطلعك عليه وهو من علم الغيب الذي لا تعلمه، لكن نحن نعلمك إياه لأنك رسول من لدنا. قال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، آتيناك من لدنا أي من عندنا ذكرا وهو القرآن. قال ابن كثير: أي من عندنا ذكرا وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي لم يعطى نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كتابا مثله، إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما كتابا مثله، يعني ما أعطي نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى محمد كتابا مثل القرآن لفضله وشرفه. قال: ما أعطوا كتابا مثله ولا أكمل منه ولا أجمع لخير ما سبق وخبر ما هو كائن وحكم الفصل بين الناس. ولهذا قال: من أعرض عنه أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى في غيره فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. نعم، يعني آتيناك من لدنا ذكرا وهو القرآن، وهو ذكر وموعظة ويذكر الله جل وعلا فيه ويتعبد بتلاوته. من أعرض عنه، أعرض عن هذا القرآن ولم يؤمن به ولم يتبعه ولم يقبل عليه ويأخذ مما فيه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي إثما عظيما. كما قال تعالى، وهذا قول ابن كثير، قال: كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم، كما قال: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع، فمن اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة. ولهذا قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل حملهم. نعم، إذن من أعرض عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما عظيما خالدين فيه، أي خالدين في الوزر، والمعنى مقيمين في جزائه، لأن هذا الوزر هو الإثم وهو الإعراض، فهو إثم عظيم، فهم يوم القيامة خالدين فيه في جزاء هذا الإثم وهو الخلود في النار. قال: وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل يوم القيامة حملهم. والمخصوص بالذم محذوف، والمخصوص بالذم محذوف، أي ساء لهم حملا وزرهم. قال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قرئ ينفخ وقرئ ننفخ في الصور، ويوم ظرف، وتقدير الكلام: واذكر يوم أو حين أو وقت ينفخ في الصور. والذي ينفخ فيه هو إسرافيل، كما مر ذكر الأحاديث في ذلك أكثر من مرة، ومنها الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والدارمي وقبله الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الصور، قال: قرن ينفخ فيه، قرن مثل قرن الشاة أو قرن العنز أو قرن البقر، أعلاه واسع وأسفله ضيق، والله أعلم بقدره، لكن هذا هيئته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرن ينفخ فيه، يعني ينفخ فيه إسرافيل. وجاء أيضا في حديث الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظيم، الدارة منه بقدر السماوات والأرض، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وجاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، يعني كيف أنعم وتنعم في هذه الدنيا وصاحب القرن وهو إسرافيل قد أخذ القرن التقمه يريد ينفخ، وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن، حنى جبهته يعني وجعل ينظر إلى الله متى يقول له انفخ فينفخ، يعني الأمر قريب جدا. ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، استعدادا لهذا النفخ وقيام الساعة. قال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. نحشر المجرمين يعني نجمعهم يوم القيامة ونأتي بهم للمحشر. وزرقا أي حال، والحال أنهم زرق، قال ابن كثير معنى زرق أي زرق العيون، زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. وقال الطبري عبر بالزرق وما يظهر في أعينهم من شدة العطش، وهو ما يظهر في أعينهم من شدة العطش الذي يكون بهم عند الحشر، نسأل الله العافية والسلامة. قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، معنى يتخافتون كما قال ابن عباس يعني يتسارون بينهم، أي يقول بعضهم لبعض، يكلم بعضهم بعضا ويقول لبعضهم بعضا، لكنه يتخافتون في الكلام ويسرون ويخفون الكلام بما هم فيه من الذل والهوان. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يعني يسر بعضهم الكلام لبعض فيقولون إن لبثتم إلا عشرة، يعني ما لبثتم في هذه الدنيا إلا عشرة، لأن إن هنا نافية، إن لبثتم يعني ما لبثتم وما بقيتم في الدنيا إلا عشرة، يعني عشرة أيام، مع أنهم بقوا فيها السنين الطويلة المتقادمة، لكن الدنيا كلها لا تساوي شيئا مع الآخرة. فهم وإن كانوا معذبون في الدنيا ومعذبون في الحياة البرزخية، لكن لما تقوم الساعة يقولون ما كان ذلك الوقت إلا عشرة أيام. قال ابن كثير إن لبثتم إلا عشرة، أي في الدار الدنيا، لقد كان لبثكم فيها قليلا، عشرة أيام أو نحوها. قال تعالى نحن أعلم بما يقولون، يعني نحن أعلم بما يقولون في حال تناجيهم بينهم، حينما يتخافتون ويتناجون نحن أعلم، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أقوال العباد ولا من غيرهم. إذ يقول أمثلهم يعني أحسنهم طريقة وهو العاقل الكامل فيهم، يقول إلا بثتم إلا يوما، ونحوه قال الطبري يقول أمثلهم طريقة أوفاهم عقلا وأعلمهم فيه، يعني في الوقت الذي لبثوه، إلا بثتم إلا يوما واحدا، أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد، ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا ويوم القيامة، يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة أو في يوم القيامة، وكان غرضهم في ذلك درء قيام الساعة عليهم لقصر المدة، ولهذا قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون. قال ابن كثير أي إنما كان لبثكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني، ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف فقدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. وهذا كما ذكرنا أكثر من مرة من ميزات وحسنات تفسير ابن كثير، أنه يذكر الآيات وينزع بالآيات التي تفسر الآية التي يتكلم على تفسيرها، فقد أورد جملة من الآيات تفسر معنى قوله إلا بثتم إلا يوما. وهذا على كل حال يدل على قصر الدنيا، بل وعلى قصر المدة التي يمكثها الناس حتى الذين ماتوا من لدن آدم إلى يومنا هذا، لأنها بالنسبة للآخرة لا شيء، لأن لها أمد وينتهي، وأما الآخرة خالدين فيها أبدا، وأيضا لشدة أهوال الآخرة بالنسبة للكفار، فما كان الذي مر بهم في الدنيا يساوي شيئا أبدا ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.